ঘরের পুরুষ সাধারণ كل مؤذي يجوز قتله إذا لم يكن هناك وسيلة لدفعه. هل تعيش الجواب؟ لا أعرف. هل تعيش جواب السؤال؟ إذا فهمت تعرف جواب السؤال الثاني. Bueno.